الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو. وصلنا إلى غزوة الحديبية، صفيت الآن للذكريات وللتاريخ. أما الآن ما موجود على وجه الأرض دولة إسلامية تمشي وتدرس سيرة النبي لحتى سياسيا وعسكريا تمشي على المنهاج النبوي. نحن بنقرأ يعني هذه يعني عم يذكر أمجاد آباؤه وأجداده بس للذكريات، أما النتيجة العملية شو؟ لكن قد يستفيد منها في حياته الشخصية، في أعماله، في ميدان الدعوة يتعلم مثلا الحكمة، بيقيس الأمور بعضها على بعض، بيتخلق بأخلاق النبي، لأن الحكمة والعقل الناضج مثل السمع والبصر. الإنسان إذا بده يعيش بلا سمع ولا بصر ما بينجح في الحياة، يفشل. فكذلك إذا بيمشي بلا عقل كمان، فالعقل النبوي هو العقل الكامل المستمد عن في المذهب الجعفري، يقال مستمد من العقل الإلهي. في المذاهب الأخرى يقال مستمد من الحكمة الإلهية. اللفظين بمعنى واحد. الآن واقع المسلمين كأمة كعالم إسلامي ما بتقودون الحكمة ولا العقل الإلهي، بل ولا العقل البشري الناضج. ولا يوجد عقل بشري إنساني مثلا في الجامع أقل الدرجات أنه يوجه المسلمين في أمور في حياتهم الخاصة نحو الإسلام، هل هو الحكمة الإلهية التي تحتم نجاح الإنسان في حياته، في حياته الجسدية وفي حياته الاجتماعية. ما في الشيخ ابن باو كل أمور باو. إذا شفت جامع واحد عم يدرس سيرة النبي وعم يفهمها للناس على مستوى يعني على مستوانا كدولة، الدولة لها عقل دولي بحسب زماننا عصرنا بحسب اجتهادها، أما عم تربط حالها بعقل سيدنا محمد تدرس سيرته تدرس لا. لكل زمان دولة. العقل الأوروبي كمان عقل ناجح في الأمور السياسية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور إلا في أما نحسن نعادل بين العقل الأوروبي والعقل النبوي في الأمور السياسية العسكرية الإنسانية الأخلاقية مستحيل. النبي والإسلام 50 سنة واحد فتح نصف العالم، أوروبيين فتحوا لكن فتح تدمير، فتح استعمار، فتح إذلال للإنسان واستغلال ونهب ثروات. أما الفتح الإسلامي فتح إخاء، فتح رحمة، فتح علمي، فتح حضاري، فتح وحدوي عالمي. هناك الإنسانية الكاملة، وهون السلب والذهب قطاعين الطريق والإفساد في الأرض مثل الشيطان. فلما النبي وصل في قصة الحديبية وغزوتها، ورأى منام أنه داخل مكة هو والصحابة معه محرمين ومحلقين رؤوسهم ومقصرين، ومنام النبي وحي، قال له هيك شفت، يلا لحظة نروح تصديقا لي الرؤية. فوصلوا إلى الحديبية، هي قبل مكة بشي 10 كيلومترات 15 كيلومتر. فقريش بلغها الخبر، طلعوا بجيشهم يمنعوا النبي عن إيش الدخول، إنه في حرب، حرب بدر وحرب إيش أحد، الحرب معلن. لكن كان من قوانين الجاهلية إنه في الأشهر الحرم لو الواحد ساب قاتل أبوه احتراما لأشهر الحرم ما حدا يتعدى على أحدا ولا حدا يقاتل حدا. فالنبي اعتمادا على شرع الجاهلية وقانونها قام بهذه الرحلة ولأداء العمرة عبادة مضافا إليها، رجاء أن في جو العبادة والعمرة والسلام بركي بصير مصالحة وبصير سلام وبصير نهضة الأمة العربية ونهضة العالم من غير سفك إيش دماء. هذا كل ابني اسمه الحكم العاقل اللي بيصل إلى مراده باللطف لا بالعنف. إذا من طريق 10 كيلومترات في طريق 20 بسلك 10، طريق وعر طريق سهل بسلك الطريق السهل، طريق في كلفة كتيرة طريق في كلفة أقل بسلك الطريق الأقل كلفة. هي شو اسمها؟ اسمها العقل ابني. يقول واحد كان من كبار الأغنياء الأمريكان، فسألوه شو سبب ثروته، يا ترى ثروته ورث ميراث لما بكسب يده؟ قال لا بكسب يدي، أنا كنت فقير. قالوا لك شو سبب ثروتك؟ قال سبب ثروتي دبوس. تعرف الدبوس؟ قال لي مثل الإبرة لكن ما له ثقب. قال كيف؟ قال أنا تخرجت من الجامعة، وبعد الجامعة راح إلى المعامل إلى الشركات حتى يعرض نفسه حتى يقوم بعمل. فالظاهر كان في أزمة اقتصادية، فأكثر الشركات يعتذروا له أنه ما في عندهم شاغل وما في عندهم عمل له. فأحد المعامل هو طالع من عند المدير بغرفة المدير بأرض الغرفة بيشوف دبوس. أبو بكر عرف الدبوس، فينحني على الأرض وبيرفع الدبوس بإيده وبيرجع إلى طاولة المدير بيرجع الدبوس إلى صحن الدبابيس. مفهوم؟ تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما. المدير بشوف شوف جزماتية هاتف، لما بشوف شوف يرجع بإلو لا جيبوا له كرسي بيقعدوا على الكرسي. ليش؟ قال له عود ما بدك انت عمل؟ قال له بلا، قال له بدي شغلك. ليش بالأول ما شغلتني ولا شغلتني؟ قال له انت ما دام عندك حرص ويقظ الضمير على أتفه الأمور أن لا يضيع على الشركة، فأنت فيك إخلاص وشعورك بالمسؤولية كامل. هلا الطفل ما عنده شعور بالمسؤولية، المجنون ما عنده، الأحمق لما بيغضب بيضيع شعوره بالمسؤولية، ما عاد يقدر العواقب. فسلموا عمل بحسب شهادته، بيقول هذيك السنة من إدارة، قال له من إدارتي للشركة في العمل الذي أسند إليه وفر على الشركة 10 ملايين دولار، هي يمكن من قبل شيء 40-50 سنة. فسلموا على عمل أكبر، عمل أكبر، راتب أكبر، أضخم. بعدين واستقل لحاله بيعمل منفرد، الشخصية ما بيرضى لحاله طول عمره يتم إجير أو يتم موظف، لا استقل. كان شيخنا يحكينا الله قدس روحه يقول ذو الشخصية بيبين من طفولته، وقت الأولاد بيلعبوا مع بعضهم البعض، هاللي ما له شخصية وقت الأولاد بيقسموا قسمين بيقول أنا مع مين، يعني ذنب وذيل وتابع لغيره. وذو الشخصية شو بيقول؟ مين معي؟ فهمني؟ فدائما الإسلام ما بيعملك ذنب، ما بيخليك أجير، بده يحررك من العبودية. العبودية في عبودية كاملة، في نص عبودية، في ربع عبودية. المسلم قائد في أسرته، في مجتمعه، ما قائد حتى يستولي أو لحتى يستعلي على الناس، لا، أي القيادة رحمة، القيادة خدمة، القيادة مسؤولية. فالشاهد النبي راح طلعوا له كفار مكة بالعذاب، وهو جاي ما بالصداقة، باحترام حرمات الأشهر الحرم اللي هي دينهم، هن انكفروا بدينهم الجاهلي. النبي احترم دين الجاهلي، قال له أبدا. فوصل النبي للمكان اللي اسمه الحديبية، وبلغوا أنه اجتمعوا بدون يمنعوا، فقال والذي نفسي بيده، روحي بإيده، أرواحنا بيد مين؟ بيد الله. لا يسألون خطة فيها تعظيم حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه. إذا هن بدهم يتشبثوا بالسلام فأنا معهم، وإذا بتشبثوا بتعظيم الكعبة أنا معهم. فالمكان اللي نزلوا فيه، الصحابة قالوا يا رسول الله ليس فيه ماء، الوادي ما فيه ماء. قال وكان فيه حفرة قليل، حفرة صغيرة فيها ماء قليل، كلهم ركضوا أخذوا حرارة الحجاج وكثرة الجيش وقلة الماء، صرفوا بلا ماء وشكوا إليه العطش، فأخذ سهما من كنانته، الكنانة موضع تجميع الأسهم للمقاتل، وقال لهم تجعلوا هالسهم فيها الحفرة أو في البئر. فوضعوه السهم في البئر. قال البراء بن عازب فوالله لقد رأيت الماء يفور ويجيش حتى صدروا عنه جميعا، أي رجعوا رواء بعد ورودهم. الصدور الرجوع من السقاية، الورود الذهاب إلى الشرب. قال حتى رجعوا رواء وملأوا أوانيهم وصاروا يغترفون بأوانيهم وهم جلوس على شفير البئر. الماء ارتفع، أي معجزة للنبي. هي كلها من مدرسة حراء. فطالب علم يظن أنه يصير داعي إلى الله وما يصله صلة بالله ويربط شريطه تبع البيت بالشريط العام اللي يأتي من شركة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء أنه وتشغل أدواته، هذا مستحيل. طالب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات ما في حراء، لا في حراء القلب والروح، ولا في مدرسة تزكية النفس في قراية ورع. قراية الورع الخاخامات كانوا يقروا التوراة، الله ما سماه العلماء، قال أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. شوفوا عنده حماس الإسلام وبده إسلام، وهو أول التاركين لواجبات ولأخلاقية ولسلوكية، وأول الناس فقرا بروحانية الإسلام. هذا ما بصير، هذه أماني. يعني إذا استحليت شيء، إذا استحليت البقلاوة ولا تهيئ المال لشراؤه ولا بتهيئ الوسائل لصناعته، فاستحلائك للبقلاوة ومضحك للبقلاوة ورغبتك في البقلاوة ما بتوصلك للبقلاوة. تعرف البقلاوة شيخ أحمد؟ تعرفوها، تعرفوها قولا لما فعلا وذوقا. قولا فأنت من العارفين بالبقلاوة. كمان الله يرزقك المعرفة بالله مثل معرفة البقلاوة، تعرف ترزق معرفة الله ذوقا وفكرا وقولا. وفي رواية دعا بإناء فمضمض ثم صبه في الإناء ثم قال صبوه في البئر، ثم قال دعوها ساعة ففار الماء من البئر فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. هذا ابني العالم طالب العلم ما لازم يفقه الناس بسيرة النبي. سيرة النبي بتعطي الإيمان وفيها حلاوة في نفس المستمع. بيجي بده يدرسهم فقه، لا أحسن شيء يدرسه ألفية ابن مالك. ما حدا بيعد ولا خطرة شفت شيخ الله يرحمه وتوفى بجامعة سن جدار بعد صلاة الظهر، أنا عم صلي بما سننت وصليت الفرض ومدري إيش، هل في درسه ما بيجاوزوا 4-5 أشخاص، ولبين ما صليت وخلص الطقم تغير مرتين ثلاثة يجلس الرجل مقدار نصف دقيقة ما شاء الله يحمل نعله وغريب عم يدرس الكتاب كما ورد. وفي رواية وفي لفظ وقال فلان، لا قال فلان، لا ناقضه فلان. هيك النبي كان يدرس، هيك النبي كان يفهم الإسلام. حادثة أخرى في الحديبية، قال أصاب الناس عطش وبين يدي النبي وعاء يتوضأ منه، فأقبل الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. يعني هالوعاء والإناء اللي أنت عم تتوضأ فيه، الجيش كله ما بيملك من الماء إلا مقدار ماء وضوء لشخص واحد. فوضع النبي كفه في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فإذا القصتان حصلت، قصة السهم في البئر ففارت البئر، وقصة الركوة الوعاء الذي يتوضأ منه ففار بوضع أصابعه. فيعني لما يصير العجز للقدرة البشرية مع الصلة بالله تنزل للميدان القدرة الإلهية. القدرة الإلهية ما بيعجز عنها شيء، وهي صفات الأنبياء والرسل، سيدنا موسى وعصايته، سيدنا عيسى وإحياء للميت وشفاء للأعمى والأبرص إلى آخره. قال بعض قال فتزاحم الناس على الركوة، فقال النبي: على رسلكم لا تزدحموا. قال بعضهم: فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابع رسول الله. فقيل لذلك الصحابي: ماذا فعلتم بالماء؟ قال: توضأنا وشربنا وسقينا دوابنا وملأنا قربنا. القربة اللي من الجلد اللي يوضع فيها الماء وتحملها الدواب. فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,400. ما دام الموتور شغال لازم تعملها انت شيخ احمد، ما شرط تعملها، قد الله يعملها غيرها. انه الله معجزات سيدنا محمد ما مثل معجزة سيدنا عيسى، معجزات عيسى غير معجزات موسى. ان المهم سيجعل الله بعد عسر يسر، قد الله يقضي شغلك بالاسباب العادية من غير خرق العوائد. المهم: ومن يتق الله يجعل له من امره يسر. هذا المقصود، ان الدعوة تمشي، وقعت في ضيق الله بنجدك، يعطيك شرطة النجدة، شرطة الاسعاف، يبعت لك الميرة، يبعت لك وزارة الري. واذا كان الماء الله يسر لك اياه بالطريق العادي، ما بيعتلي حتى يخلق القانون العادي الى القانون الخارق المهم الله يقضي الشغل. قال: وفي هذا الحديث بركة سلاح النبي. إما إذا واحد لو جاب سهم غير سهم النبي وجاب ده يشتغل الشغل يشتغل الموتور، هي بركة النبي ظهرت في سهمه. قال: وكانت قبيعة خزاعة عيبة نصح للنبي. قبيلة خزاعة كانوا في الجاهلية حلفاء لبني هاشم وأصدقاء، وكانوا مصدر نصح وإخلاص للنبي تسلسلا من تحالف مع بني هاشم. فأتى زعيمهم ورئيس بني خزاعة إلى النبي، أنه حليف يعتبره، فقال للنبي: لقد غورت أي أبعدت عن المدينة ولا سلاح معك. شو هالجاية اللي جايها؟ بلد أعلاك وسلاح، شو كان السلاح؟ السيوف في القرب، هذا سلاح المسافر، ما سلاح المحارب. المحارب يكون فيه دروع وفي رماح وفي العدة الكاملة، النبي بس جاي بالسيف فقط. شو هالجاية اللي جاية؟ داخل أرض أعدائك، وهن الأكثر عدد وأكثر مدد، وسلاحك ضعيف، شو هالفوتة؟ كمان هذا ابني، أي الثقة بالله والتوكل على الله. إذا كان في معاهدة بينه وبين الله، ينتشق بدولة تدخل الحرب، ما يكون في معاهدة بينك وبينهم، تحالف، في عهد بينه وبين الله؟ لما ما في، والله موجود وين ما كان وقادر على كل شيء. ففات الفوتة، انت بتفوت الفوتة لما بتكون في لك الارتباط بالله، يصل لك الثقة بالله والتوكل عليه. اما اذا كان محارب الله وما ينحرم على الله وتقول توكلت على الله، يا الله بده يلبيك، نسوا الله فنسيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. المسألة ابني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما أنت ناقض كل عهود الله وبدك تطلب من الله إن تنصروا الله ينصركم، وين إن تنصروا الله؟ ما في، بس بدك ينصركم، إيه ما بصير. اذكروني أذكركم. لما ثلاثة اللي في الغار أطبقت عليهم الصخرة وسد الغار عليهم، توصلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ذكروا الله أنه نحن أمام عند الشهوات، عند تغلب الأهواء، نحن ذاكرينك، ما ذكر المسبحة، ذكر العمل، ذكر العمل أعظم ذكر المسبحة. وقت بتغضب تذكر الله، بتكف غضبك عن الضعيف، تكزم غيظك، ما بتتعدى حدود الله. لما شهواتك أنانيتك مصلحتك بدها تتغلب عليك، تذكر الله، صير عندك قوة تتغلب على أنانيتك وعلى شهوتك وعلى مصلحتك. هذا ذكر الله العملي. صار لك مطمع من المطامع، شهوة من شهوات، خوف على مصلحتك، على مالك، على رزقك، على كذا، بتذكر الله. تقول فليرضى الله ولو ذهبت مصلحتي، ولو ذهب مالي. إذا بده يتنافى مصلحة مالك مع رضاء الله، بيكون الله أحب إليك من الدنيا، ما هيك ابني؟ هذا الإسلام، هذا الإيمان، هذا كله من رشحات حياة القلب بذكر الله. شوفوا ابني، لو قرأت كتب الدنيا، لو قرأت الكتب وبلعت الورق وشربت الحبر وما اشتغلت بذكر الله حتى تحيا قلوبكم بالله، وهذا طالب العلم بده لا أقل من سنة كاملة ينقطع للذكر، لا يخالط حدا ولا يشوف حدا ولا يتكلم مع حدا. شيء ابني لا ظنه شغلة هيك بالتمني والأهواء، شيء مدفوع ثمنه. نبي تمسنين هو في غار حراء، كل شهر كامل يعود شهرين أكثر أقل، ف بدك تنوب عن النبي، ونبوة ما في، هناك في نبوة، نور النبوة، إيمان النبوة غير إيماننا. مثل نور الشمس ونور اللوكس. اللوكس اللي قريب عليه بشوفه ضاوي، اما البعيد اذا بعد ما عاد بشوف شيء. اما الشمس قد ما بعدت عنها، فطالب علم وبعدين بده تقوى. يقول سيدنا الخضر، يقول نزل ضيفا عن سيدي علي رامتني، والخضر في الحالة الروحية، يعني حالة روحية، واقعة روحية مثل الواقعة المنامية. يقول فقدم له طعاما فلم يأكله، فقال له لماذا امتنعت عن أكل طعامنا؟ قال له لأنه طبخ على غير ذكر الله، ونحن لا نأكل طعاما صنع على غير ذكر الله. فإذا علمك على غير ذكر الله ودرسك على غير ذكر الله وجلوسك على غير ذكر الله ونطقك على غير ذكر الله، بدك تحيي قلوب تموت قلوب. في وصية شيخنا بيقول الله يقدس روحه، يقول كلام أهل القلوب يخرج مع كلامهم نور، يدخل في القلوب فتحيا بعد موتها، وقلوب أهل الظلمة يخرج كلامهم ومعه ظلام يدخل في القلوب فيميتها ويقتلها. فعالم ما له قلب هذا ميت القلب، لو سمعت كلامه يمكن تطلع مضرور أكثر ما تطلع منتفع، وبتطلع بعيد عن الله أكثر ما وهو عم يحكي بالعلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لو أرى التوراة هذا اللي لا يعلم الكتاب إلا أماني، هذا حدا بينتفع؟ لو كانوا من أهل القلوب وشافوا النبي ما كانوا آمنوا. فبديل ابن ورقاء الخزاعي قال له للنبي، انتقده هو في الجاهلية، شلون جاي وما معك سلاح؟ قال لما جئ لقتال. فالنبي قال له لو تروح تحاكيهم تفهمهم شو هدف جيتنا حتى ما يصير قتال ما يصير سفك دماء. قال له أنا لا آتيهم، لا أنا ولا قومي، لكن رأيت اثنين من زعمائهم عند مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، أي الأمهات التي تعوذ أبناءها، ومعها المطافيل يعني أولاد صغار، يعني جايبين معهم نوءهم حتى يتغذوا بحليبها. والجيش إذا معه جايب نوء معناته بيقيم أكبر مدة طويلة، ما بيحتاج يجيب الأكل من مسافات بعيدة، كانوا يكتفوا بالشرب الحليب واللبن. وأقسموا الأيمان أن لا يرجعوا حتى يمنعوك من دخول مكة. فقال لبديل إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. وقانون الجزيرة العربية اللي بيأتي معتمر ولو كان معاديا يحترم احتراما للعبادة. شوفوا ابني الجاهلية شلون كانوا يحترموا المتعبد، يحترموا هل قاصد بعمله رضاء الله، وهن أهل وثنية. برمضان أتاني سفيرين زاروني وشيوعيين، قدمت لهم قهوة ما رضوا يشربوا، قال احتراما صيامكم وعبادتكم، يعني ما بصير. والمسلمين اللي بيشربوا سيكارة بالشارع أمام كل الناس، هذا ما لا مسلم وفوق منه شيوعي وعم يحترم الإسلام، وهذا هذا مسلم، هذا هذا الكلب أحسن منه، البقرة أحسن منه، ما مؤمن هذا، لكن بس بيحترم، بيحترم الآخرين، بيحترم المجتمع، بيحترم البلد اللي هو فيها، بيحترم عقائدها ومقدساتها، هذا اسمه أدب واسمه أخلاق، ما إيمان، هذا لا إيمان، لو إيمان لصام، ولا أخلاق، لو في أخلاق بده يشرب كراتي يروح يشربه يستر حاله فيه بمكان. فقال النبي: ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب، يعني الحرب أتعبتهم وأفقدتهم رجالهم وأضعفتهم وروحت أموالهم وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، نعمل هدنة، نعمل صلح، نأخر الحرب لمدة سنة سنتين ثلاثة لحتى يرجع له النشاط وترجع لهم قوته. شوف النبي، شوف الدبلوماسية، السياسة، الرحمة، العقل، الخلق، هي ابني تعلمها في كل أمورك، في خصوصك مع شخص واحد تتعلم الأخلاق مع الأعداء من النبي في صلح، في غزوة الحديبية، ما رأسا حب الحرب والضرب والأذى والاستعلاء وحب التغلب، هذا قليل عقل ابني. عظمة الرجل هل يكسب أعداؤه، ما هل يثير أعداؤه، عظمة الرجل هل يسحب عداوة أعدائه ويعد الأصدقاء. النبي هكذا فعل مع العرب أعدائه الجاهلين حتى جعلهم يفدوا بأرواحهم وأنفسهم ومهجهم. الشيخ شلون بيشتغل؟ بيجي للشيخ بيكون عم يدرس، بيجي بينتقده وبيسير الناس عليه وبيعيب عليه وبيعترض عليه وبيقول بيعرف هذا الشيء. الشيخ بيجي بعد الدرس وراء كل الناس متواضعا، شوف حاله ماله أهل، يقعد بجانب الشيخ المدرس ما بيشوف إلا الشيخ، بيقول له تفضل عد جنبي، بيقول له تفضل تعال درس عواضي، وإذا قال له أنت إيش قاعد على الكرسي، أنت هذا ما مقامك، هذا مقامي، بس له قفين وبيقلعوا بيسحبوا من إجره وبيطلعوا برا الجامع. فالكبر بيوصل إلى المقصود لما التواضع، الأنانية وحب الذات أو نكران الذات وعدم الشعور أنك أهل واعتقدها في نفسك اعتقاد كامل. تواضع بتواضعه سيدنا عيسى ما قبل ما يرفع إلى السماء دعا الحواريين وقال لهم جيبوا ماء وابريجوا وغسلوا الاجريهن، قالوا له ما لا يا روح الله ما بصير، انت تغسلنا اجرينا، قال لهم هذي ما بيخليني اغسل اجري فانا منه بريء. معنى الكلام وستعلمون سر ذلك، لما شافوا انه سلموا قال لهم بعد ما غسلوا اجريهن، قال لهم هكذا تواضعوا مع بعضكم البعض. إذا أنا المعلم وأنا النبي وأنا روح الله وهيك عم عاملكم وأنتوا أعظم مما أنا أعظم، فأنتم مع بعضكم البعض شلون تكونوا؟ فإذا واحد بيغتاب الثاني، واحد بيحسد الثاني، واحد بيغار من الثاني، واحد بده يزاحم الثاني، هذا إسلام؟ هذا علم؟ العلم يا أبني أخلاق، العلم نور. الشيء اللي بيقرأ بالكتب الورقة بتحفظ أكثر من من ذهنك ومن ذاكرتك. فشوف دماثة الأخلاق، شوف العقل، شوف الحكمة مع العدو. فسواء العدو جيش أو جار أو حاسد أو حاقد، هيك عامله عامله. إذا ما رضي ما عليه، يكون الله معك، الله ما بيخذلك. قال فإن شاءوا، إذا بدهم يتموا على العداوة خلي لحتى بس ياخذوا نفس يسترجعوا قوتهم، ما يحاربون هنين ضعفاء، خلي يحاربوني وهنين أقوياء. فهمان شلون بكرة بدك ترجع تعمل شيخ؟ يكون زعيم القرية مخاره كبران منفوخ تواضع له. النبي ما تواضع لعلي بن حاتم، خلع رداءه وأجلسه عليه والنبي جالس على التراب. مع غير دينك النبي أتآوف الحبش أو النجران، أنزلهم في مسجده وصلوا صلاة للنصرانية في مسجد النبي. هي اسمها مجاملة، تكريم الضيف وتألف قلوبهم. إذا نقول إنه عملنا جامع كنيسة، هلا الشيخ هيك يفهموا. أنا مرة كنت أردت إني أعمل مولد بعيد الميلاد لسيدنا عيسى، فبعض المتعصبين هددوا انه بلقوا قنابل وبلقوا مفرقعات وما بيصير يعملوا الجامع. القرآن عامل مولد لسيدنا عيسى في القرآن، بسورة مريم وبسورة آل عمران، لكن حسدا وأنانية وحمقا وجهلا بينجحوا ابني؟ ما بينجحوا. ونجحوا؟ ما نجحوا. والله فيه، والله بيعرف المفسد من المصلح، والمخلص من غير المخلص، والعالم من الجاهل، وبيعامل اثنين مثل بعضهم. في قصة قال بدوي اشترى شاة يعني غنمة، تفهمون، وأعطاه لجزار لحام ليذبحها ضحية عن أبيه، وأعطاه أجرة الذبح وراح وصرف. فاللحام لما ذبحها قال أنا ما فشر خسئ، أنا أذبحها عن روح أبي أنا، هذا مغاض. فسمعه أحد الناس فأبلغ الأمير صاحب الشاة، قال له هذا اللحم ما ذبح عن روح أبوك، عن روح أبو نفسه. قال له إيه، الله ما بيعرف مين دافع الفلوس؟ الله قال له شو طفل؟ شو بدوي مثل حكايتي؟ فأخلصوا لله العمل يا أبني، ما بس العمل كمان الحكمة. هذا عمل النبي كله إيش؟ شو اسمه؟ اسمه حكمة. بده يصل للهدف من أيسر الوسائل بأقل النفقات، ما بده سفك دماء، ما بده عداء. خلوا هني شوفونا، شوفوا الإسلام إذا أعجبكم. لا تعملوا أحقاد، لا تعملوا حروب، لا تخسروا مال وأنفس وأرواح ومجاريح. هل العرب هيك عم يمشوا؟ العرب عرب الإسلام لما عرب الجاهلية على حربنا مع اليهود ابن إلا صلى 35 سنة. لو النبي كان هو قائد الحرب، قائد السياسي، كان سلك طريق غير طريق الجامعة العربية وبيصل إلى الهدف. النبي طهر الجزيرة العربية من اليهود كم سنة؟ سنتين ثلاثة، ما هي؟ الشيخ ما بيعرف يقود جامع ومن حول الجامع، شلون بيقود أمه؟ إلى الخير. بدك تقود ما تعمل حالك حاكم تتدخل بالسياسة تصدم، لا لا لا، الحاكم خليه لشغله، واعتبر حالك أنت تابع للحاكم، أنت معلم ومرشد، وأخلص مع الحاكم، الحاكم بيخلص معك. شوف يا أخي من المؤلف في قلوبه، المؤلف في قلوبه بتعطيه مال، إيه أنت عطيه كلام طيب ومعاملة طيبة، ما بده الدولة بدها منك مال، هي بتعطيك مال، هي بتعطيك راتب. شوف من المؤلف في قلوبه على حسب عقله. وإذا يا ابني الشيخ، إذا بعض إخوانكم بأفريقيا، راح أحمد راجح بكينيا، ممنوع دخول علماء المسلمين إلى كينيا، تموا بالمطار حابسينهم 48 ساعة، ببركة تربية الجامع سمحوا له، خطب كم خطبة وألقى كم محاضرة، أسلم على إيده ثلاثة، بعضهم رهبان، بحسن دخولهم رفعوا الحجز عن كل علماء المسلمين في دخولهم إلى كينيا. وفي شيخ بيسبب منع دخول كل العالم إلى كينيا، وفي شيخ بيفتح الطريق لكل عالم ليدخل إلى كينيا. أنتم من أنه الحزب؟ من حزب الداخلين أم من حزب لا تدخلون ولا تدخلون؟ هي بدها تواضع، بدك تعرف عقلية الناس، ايه عقلية الحاكم، قانون الدولة ما تخرج عليها، ايه تساير الناس، تتواضع للناس، تخاطبهم من نافذة عقولهم. هي هلأ نحن بنستفيد من الحديبية، وإلا لو كان لازم رجال الدولة هنين يدرسوا لحتى يرتقوا من درسها، يكون الحديبيين في ميدان السياسة مع الأعداء. قال: وإن شاء مادتهم، أي جعلت بيني وبينهم مدة نترك الحرب فيها، ويخلوا بيني وبين الناس من كفار العرب وغيرهم. أعيني النبي عم ينصح أعداؤه، ونصيحة فيها غش، كلام معقول. وإن أبوا فوالذي نفسي بيدي، إذا لا هي ولا هي بدو يتموا، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى راسي ينفصل عن جسدي. انه ما له مأمور جاي النبي بده ينفذ اوامر. فعندك كمان هون الشيخ ما في عنده اقل الدرجات الدعوه، اذا وقع، اذا صار معه معارضه، صار معه مين يمنعه بعد استعمال كل الحكم وكل المسايرات، لكن يوطن نفسه بده يقوم بالدعوة إلى الله ولو فردت منه إيش سالفته. وإذا اشترى لي كتب وعمل مكتبة وبيقرأ، أو بعدين بيترك القراية، أو بيترك كل شيء وبيروح بيدور على شغلة دنيوية عشان يعبي بطنه، هذا طالب علم، هذا بدون أبي رقبة. شو اللي خلى النبي يصمد؟ مدرسة حراء. شو اللي خلى النبي يكون حكيم؟ مدرسة حراء، تعاليم القرآن، تعاليم الوحي. لذلك طالب العلم يعني بالأزهر غير الأزهر ما بيطلع منه شيء، ما بيطلع منه شيء مطلقا. عم تنفق مليارات الدولارات على الجامعات الدينية وما بيطلع منها شيء. هي خطبة مطلبة مدري ايش، هذا كله سطحي، ما في عمق، ما في جذور. هذا البناء اذا ما صار له جذور في باطن الارض، البناء اذا ما دخل في الباطن اكتفينا بالظاهر بيصمد البناء سميع بيصمد بنار. حتى تنفلد سالفتي وفيها حتى اموت وابقى منفردا في قبري. فهذا يدل قديش النبي عنده ثقة بالله وقديش عنده السخاء بالنفس والنفيس في سبيل الدعوة إلى الله. والعلماء ورثة الأنبياء. نحن ما دام نقاتل نحن بالسياسة ما بنتداخل ونجي نعارض الدولة والدولة تجاه العدو تجاه إسرائيل والغرب كله متألب علينا نجي نشغل الدولة بأنفسنا. هذا جنان ابن حمق هذا جهل. لا مع الدولة في كل أمورها الوطنية في كل أمورها القومية في كل أمور الأمة. تعال أنت اشتغل بالإيمان والأخلاق والسلوك. هل اشتغلوا سلكوا الطريق التالي؟ لا عملوا سياسة ولا عملوا دين ولا عملوا أخلاق ولا عملوا شرع ولا عملوا شيء. أما الحفاظ على الصلاة اسمه جمود، هذا اسمه استقامة. التعصب لقريبك إذا كان على باطل لتناصره هذا اسمه تعصب، التعصب مذموم. أما إذا كنت ما بتترك الصلاة هذا اسمه تعصب، هذا اسمه تدين. ففي فرق بين التدين وبين التعصب. تتعصب لباطل مثل تعصب جحية انه عمره 40 سنة، هذا شو اسمه؟ اسمه تعصب. اما اذا طول عمرك بتصلي ما بترك الصلاة هذا اسمه تعصب، هذا اسمه تدين واستقامة وتقوى وايمان متين. الناس ما بيفرقوا بين التعصب وبين التقوى وبين التدين والاستقامة والثبات على المبدأ. اسمه ده الثبات على المبدأ الكامل. فالنبي عم يخاطب مين؟ بديل ابن ورقاء الخزاعي اللي هو يعتبر كحليف للنبي، والنبي حالفه وهو على وثنيته في مانع. اذا ما بيكون الاسلام ضعيف حالف، الأمة العربية ضعيفة بتحالف، روسيا بتحالف، الاشتراكيين بتحالف، غيرها اللي بتشوف فيها ايش المصلحة. ما بيجوز على اساس ايش؟ لما كمل الاسلام وكمل قوته واكتفى ما بيجوز. اما لما بيكون ضعيف او بيرجع الى ضعفه نرجع الى حكم الاسلام الضعيف. الاسلام القوي له حكم والاسلام الضعيف له ايش؟ له حكم. فقال بديل سأبلغهم ما تقول فأذن لي فأذن له. قال ويستفاد من القصة جواز استنصاح المسلمين للكفار. اي النبي وثق ببديل على كفره وعلى شركه ووثق به وقال له بلغ. شو ابني؟ واذا كان واحد ما له فهمان بجوز هذا كافر نثق فيه، هينا بيوثق الكافر وحارفه هو ايش؟ كافر. فلما وصل بديل الى قريش قال سفهاؤهم لا تسألوه ولا تستخبروه، لا تعطوها واطية. بيقولوا انه انتم ضعاف وبدكم ما خايفين وانتم خايفين من الحرب، لذلك عملوا حالكم مترفعين متعالين. اجا بديل قال ما بسأله، كان عن محمد شو؟ انه ما لنا سائلين لا عن محمد ولا عن مفاوضة ولا عن هذا جهل. هذا ايش؟ هذا جهل واستعلاء وعجب وبيفشل صاحبه. ثم قال عقلاؤهم لا، ليش؟ خلينا اسمع منه. هات ما سمعته يا بني. فذكر لهم كل شيء اللي سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار بعضهم بقبول كلام النبي، كلام واضح، أنا نحن من قريش وأنا ابنكم، وليش القتال؟ اتركوني أنا والناس، إذا كنت حاربوني خلي لحتى ترجع قوتكم لكم، لا تحاربوني أنتم ضعاف. وقال عروة بن مسعود إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأتي لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت. فقال وإن كان جاء زائرا ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا. نخليه يدخل مكة بالقوة أي إذلال إلا هاي الاعتزاز بالإثم. إذا بدك تعتز اعتز باستقامة، اعتز بتقوى الله، اعتز بالحق، لا تعتز بالباطل. أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا تتحدث عنا العرب بذلك أبدا. بعدين العرب بيقولوا إحنا صرنا ضعاف، محمد دخل علينا بالقوة. فقال عروة بن مسعود وهو أحد الرجلين الذي أنزل الله فيه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة بن مسعود كان أحد الرجلين، والثاني الوليد ابن المغيرة. هذا شو بيقرأ ولي خالد؟ أبو خالد ابن هذول، إنه شو القرآن ينزل والوحي على محمد هذا يتيم أبي طالب، لو نزل على عروة أو على مين هذول بيحرزوا، بدهم يعملوا الله على كيفه، الله موظف عندهم مثل ما بيأمروا بده إيش يمتثل. هذا الحمق وهذا الجهل، والكفر بيجي من الجهل. فقال عروة ألست بالوالد لكم؟ قالوا بلى. قالوا ألستم بالولد؟ بالنسبة صار كان كبير السن. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا، ما أنت عندنا بمتهم. فقال إن محمدا قد عرض عليكم خطة رشد. رأيه مظبوط، كلام في مصلحة إلا وإله، هذا ابننا، إذا انتصر وصار ملك العرب وجمع العرب، إذا منحب منصير إحنا تحت لواء وظله، وإذا ما خلينا نقاتل ونكون إيش. كلامه مظبوط. شوف ابني الكلام الصحيح بيوهد العدو وبيعمل لك أنصار في أعدائك، لأن الناس ما بيخلوا من منصفين ومن عقلاء ومن فهيمين ومن منصفين. وعندما قال بديل لقريش فإن محمد يقول وإن أبيتم لأقاتلنكم حتى تنفرد سالفتي، قال عروة وقد ذهب إلى النبي وناقشه وحاوره في الموضوع، قال له إن استأصلت قومك وقتلتهم، فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح واستأصل قبيلته وأهله؟ وإن تكن الأخرى، وإذا ما انتصرت وانهزمت فإني والله لأرى وجوه أخلاطا من الناس اللي معاك كلهم لملمهم، الفقراء والضعفاء والمماليك العبيد اللي يباعون ويشترون، شو جاي المامة وزبالة الناس، فلا أراهم إلا بأنهم خليقين وجديرين بأن يفروا عنك ويدعوك، فتؤخذ أسيرا، وإذا أسرت فأي شيء أشد عليك من هذا؟ شو يأذو جاي لك تدخل علينا بالزور وكذا ومدري إيش، وتقول إنه إذا ما نرضى بتقاتلنا حتى ولو صفيت رأسك لواحد وجسدك لواحد، عم تهددنا ما بتعرف الحرب؟ إذا انهزمت وانأسر شو بصير فيك؟ فقال له أبو بكر: امصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ البذر في المرأة عورتها الأمامية، اللات اللي هي الصنم تبعك الآلهة، قال روح مص عورتها الأمامية. فأدي هي كلمة الله يرضى عن سيدنا أبو بكر، لأنه علة خبيثة بدها هيك دواء نيس. بعض الأوقات الجاهل ما بالدواء إلا بإيش؟ أن سيدنا أبو بكر ما في بينه وبين النبوة خطوة صغيرة. فقال عروة للنبي: من هذا الذي خاطبني؟ ظلم لتم سيد أبو بكر. فقال له أبو بكر، فالتفت إليه عروة مخاطبا له: أما والذي نفسي بيده؟ كان هذا يمين العرب، بعد وقت بده يحلف بالله ولا والذي نفسي بيده. النبي كمان كان يقول: لا والذي نفس محمد بيده، لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك، ولكن اعتبر عدم جوابي لك مقابل اليد والمعروف الذي فعلته معي في الجاهلية. شوف يا ابني أخلاق الجاهلية، هذا أحسن من أخلاق المسلمين. ألا نحن لا مسلمين الصحابة ولا مسلمين اللي النبي صنعهم، لا بأخلاق المسلمين ولا بأخلاق عرب الجاهلية. عروة ما رد على أبو بكر، ما سبه أبو بكر، سبه يعني هذي بده يشتغل الشغل مع الصلاة، لأنه ما في عقل، يعني أنت أحمق مجنون ما فيك مخ. ما قال له عروة أنت ما فيك مخ، ما قال له أنت مجنون، افتكر أنه عاند أبو بكر معروف معه مرة لزمته دية قتيل، فأبو بكر عاونه بعشر نوع. فهذا معروف كان يفهم، إذا واحد صار معروف مع الثاني يفهم وجوب المكافأة. هلا المسلم مع المسلم، واحد يعمل معه معروف من بيساعده بمال بعمل، بينقذه من شدة، بيقضيله حاجة، بيعلمه بيربيه، هذا كله معروف. أعظم المعروف التعليم والتربية، علمك رباك أرشدك جعل لك شخصية إلى آخره، أبوك أمك صديقك، أي إنسان عمل معك أي معروف، هذا بدك تعتقد صار دين عليك أن تكافئه على معروفه. فالمسلمين هذا اسلام المكافحة للمعروف منسوخ، لكن بالجاهلية ما كان منسوخ. إيه انت لا مسلم ولا جاهل، انت مالك شيء. من اجدى اليكم معروف فكافئوا، فان لم تستطيعوا فاذكروا، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا في الحديث. وفي القرآن وين المكافأة على المعروف؟ مين؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المسلمين عم يكافئوا الشيخ على معروفه، بس أنا الصالح يقول ولد في الكتاب، بعثوا أبوه على الكتاب بعد جمعة، إجا لعنده محفظه الشيخ سورة الفاتحة والمعوذات ثلاثة، بعد لشيخ الكتاب 10 غلمات. شيخ الكتاب قال له لابن ليش؟ قال له بدن راعي. قال له ما بعرف أبوي، راعي عنده. قال له شو عند بعثهم؟ قال له لأنك حفظت ابني الفاتحة والمعوذات الثلاث. قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قد ابشانا شعيد قرآن بعت لي 10 غلمات. قال له انت تستكثر 10 غلمات على هذه 4 سور؟ قال له اذا انت لا تعرف قدر القرآن فهي من عنده. هذا رجل لا يعرف قدر القرآن. قال له لو اعطيتك على الدنيا وما فيها من اجل تحفيظك لولدي السور، هلا واحد بيقعد مع الشيخ 20 سنة ولا عنده حس. هذا بدكم تعلموه ابني وتعلموه للناس، ما عاد هذا طلب العلم. كنت تعلموه وتعلموه حق الشيخ، بصير تحت التراب دفينا ولا تنسى حقه، ما بالتمني والحكي، بالفعل والعمل والمقابلة. شلون صعب كانوا مع النبي؟ المريدين السابقين لما كانوا مع الشيوخ كان الإسلام قائم. هلا حق الشيخ ما منكور بقى فقط، الشيخ معادة. شلون الله بده يرفع البلاء عنه؟ عم ينزل البلاء بفلسطين ما بيعتبروا، بلبنان ما بيعتبروا، بكره بده يجي البلاء علينا. فكيف إذا بيأذي الشيخ؟ بكلام او بقول او بعمل او بإضاعة حقوق او بمعاكسة او بمشاكسة او بحمق او بجهل او ب... وين ابني؟ شوف اهل الجاهلية قالوا لولا يد لك عندي. فمان محمد مين القائل ومين المخاطب؟ القائل مين؟ عروة، والمخاطب أبو بكر. ومسبب تحرز لما ما بتحرز كفتر له صخرة كبيرة سلكوا فيها براسه. قال له لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبته. لو أنا مكافئك وقعت أنت بحاجة وأنا كافئتك ب10 جمال أو ب20 كن ما لك عندي شيء، لكن باعتبار انا مديون لك ولمعروفك، فتقديري للمكافأة على المعروف وانا مقصر ما راح جاوبك تكريما لك، واجعل عدم جوابي مقابل المكافأة. شوف كمان يا ابني العرب بالجاهلية كان فيهم اخلاق عالية، هي من بقايا دين ابراهيم. الجاهلية ما كلها كل شيء فيها ما ينفع. هلا كثير من المسلمين ما في الاخلاق الجاهليه، هلا هي خلق عروه موجود، هل بيجوا على الجامع، هل بيجوا لعند الشيخ، فهمانين المكافاه؟ النبي ما حكى، القران ما حكى، لما عم يقرا القران عم يفهموا. طيب امك، ابوك، اخوك، كل انسان عمل معه معروف فيه. كان تقول احد الخلفاء او الامراء دخل عليه اعرابي قال له إن لي يد إن لي يد عندك معروف عليك بدك تكافئني. قال له إيه شو المعروف؟ قال له مرة أبوك مر على قبيلتنا كان عشان إجا على البير وده يطالع المي بدلو من البير، فأبوي كان معبي دلو وقام فرغ دلو بدلو أبوك، فأبوك باكى فأبوي في أنا ورتان حق أبوي أنت لازم تدفع عليها. قال له إيه كلامك مظبوط وكافأ الأعرابي. قال يا ابني قال المسلمين مثل الدواب، هذا الحمار إذا وايد طعمه شوية فصة بيعتقدها معروف وبيكافئه، والله الحمار بيكافئه إذا هذي يركبه ويحمله حمولته بيمتنع؟ ما بيمتنع. سيارة إذا كافاتها بالبنزين بتوصلك لبيروت وهي جمال. وانت جماد لما حيوان لما انسان لما اسلام لما ايمان لما لست شيئا مذكورا. ف قال ثم بدأ عروة يفاوض النبي حول الموضوع، ف وكان قائما حرسا على رأس النبي المغيرة بن شعبة وهو ابن أخي عروة بن مسعود، وكان عادة العرب عند الحوار المتحاورين المتحادثين كل واحد يمسك بدأل الثاني، ف هو كل شوي شوي يمسك بدأل النبي حسب العادة والعرف. فالمغيرة بقائمة السيف قبضة السيف يضربه على إيده على خلاف القانون العرفي ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله، مرة مرتين ثلاثة، بعدين المغيرة التفت للنبي قال له ليت شعري من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزله، هذا لئيم ابن لئام. فتبسم النبي وقال له هذا ابن أخيك شعبة. شوف الإسلام يا ابني شو عمل بالعرب، عمه أقرب لما النبي أقرب، أبوه أقرب لما النبي أقرب، الإيمان أقرب لما حياته أقرب، هذا الإيمان، هذا اللي لازم يصنعه الشيخ العلماء ورثة الأنبياء. الشيخ عم يعمل إيه؟ ما حدا بيحب الشيخ، بفضل الحمار على الشيخ، الحمار بيصرف عليه يمكن 500 ليرة بالشهر ما بيصرف على الشيخ ولا 5 ليرات طول السنة، صح؟ فالتفت عروة إلى المغيرة ابن أخيه وقال له أي غدر، أي حرف إيش؟ حرف نداء ينادى بها القريب أما البعيد؟ أما إذا ابن النبي أحمد يا البعيد، أما أي أو الهمزة أ للقريب، قال له أي أحمد، وإذا أعلى بعيد قال له يا أحمد، قال له أي غدر، هل غسلت يدي من غدرتك إلا من أيام قريبة إلا بالأمس؟ وهيك عم تعمل معي وأنا عمك وأنا عمه الإيمان ما عاد يسأل عن عمه ولا عن أبوه ولا عن جده. قال وكانت كلمته تعني أن المغيرة ذهب مع 13 رجلا من ثقيف إلى المقوقس ملك مصر بهدايا، فأحسن إليهم وأعطاهم هدايا وقصر في حق المغيرة. والمغيرة كان مشهور أحد هذا العرب الأربعة، معاوية وعمر بن العاص المغيرة، وواحد ابن سعد ابن عبادة شو اسمه قيس. فلما حصته كانت أقل من حصة جماعته، حسد هون وغار من هون، وهن راجعين بالطريق في بعض المحطات نزلوا أكلوا وشربوا وشربوا عرق سكروا. لما سكروا هن 13 واحد أخذوا السير ونزل ذبح بالفراريج، ذبح ذبح ذبح ذبح 13 واحد. مين 13؟ رفقاته. وأخذ الهدايا كلها. واحد قاتل 13 يرجع لمكة شو بصير فيه؟ فراح أعلن إسلامه ورجع لوين؟ عند النبي، عمل حاله مسلم وأسلم. فلما عرفت القصة راح يصير حرب بين القبائل، فعروة اللي هو عمه دفع دية هو وقبيلته ل13 قتيل. فلما عمل معه ضربوا ويضربوا بإيده وعرفوا انه ابن اخوه، قال له هل انتهيت من غدرتك الا بالامس؟ ولما اتى الى النبي وعمل عملته وحكى له شو عمل، ان هذول كفار وقتلتهم واخذت اموالهم وجاي انا اسلم، كمان هذا المال خذه يا رسول الله، هذا كغنيمه خمسها، خمس لبيت المال واربع اخماس للجيش. مين الجيش؟ هو. فالنبي عليه الصلاه والسلام، شوف يا ابني عظمه الاسلام وعظمه اخلاقيه الاسلام، قال له اما الاسلام فاقبل، واما المال فلا اقبل ولست منه في شيء، لكونك اخذته غدرا، لكونك اخذته غدرا، ولا يحل اخذ مال الكفار غدرا. هذا حكم شرعي، حكم فقهي، ما من كلام النبي، استنباطا من هذه القصة. قال لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، رفقاتك مأمنين فيك، تقتلهم؟ الإسلام لا يسمح بهذا ولا يسمح بأخذ أموالهم ولو كانوا كفرة، ولو كانوا يعني بيعملوا حال المسلمين. عم يفهموا الأحكام الشرعية؟ ابني هي في غزوة ايش؟ الحديبية، والمغيرة مع مين؟ مع عمه. وفي قصة الوفد الزاهد الى النبي قال له اما الاسلام فاقبل واما المال فلا اقبل، لانه اخذ غدرا، والحكم الشرعي لا يحل اخذ مال الكافر غدرا حال الامن، لان الرفقة يصطحبون على الامانة وهي تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وإنما تحل أموالهم بالمحاربة والمغالبة. وجعل عروة يرمق أصحاب النبي بعينه، فقال حين حدث قريشا الحديث، قال له والله ما تنخم محمد نخامة، يعني مخاطة وقت يمخط ويرميها، إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه أو وجهه تبركا. هذا على مذهب الوهابيين، هذا شرك إذا واحد أخذ مخاطب النبي وتبارك فيها، هذا عبد المخطى. لما هذا حبه للنبي وعقيدته في النبي وتبرك بالنبي قال وإذا أمرهم بأمر ابتذروا أمره وسارعوا إلى فعله بلا تلكؤ بلا توقف وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه بفتح الواو والماء الذي يتوضأ به وبالضم الوضوء هو الفعل. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده الأدب لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. العلماء ورثة الأنبياء المسلمين هيك بتأدبوا مع الشيوخ بيطعنوا بالشيخ بيحكوا على الشيخ بيسبوا على الشيخ وإذا أجى على الجامعة إذا كان جلب بسمى مربى بشوف حاله كأنه باشا والشيخ يجير عنده مع إمام الجامع مع خطيب الجامع سبب كله كعدم كفاءة الشيخ بالتربية وفي التعليم لا بيعلم ولا عنده قوة التربية ما في لا روحانية ولا حكمة ولا هو مربى شلون بده فاقد الشيء هل يعطيه ولا يحد دون النظر إليه تعظيما له هيك كلهم مخفضين الرؤوس أدبا وإجلالا واحتراما. فرجع عروة إلى أصحابه فقال لهم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابك ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فتلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتذروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم ولا يحضون النظر إليه تعظيما له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. عرض عليكم شيء ما في غالب ومغلوب وما في قوي وضعيف خطة توسط فيها كرامتكم وعزتكم وحقن الدماء وهو منكم وأنتم منهم ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فانظروا رأيكم ولقد رأيت الهدي معكوفا جاي معه الهدي علامة انه معتمر شو الهدي انه لحتى يضحى بمكة لحتى يأكل منها فقراءكم واذا لم تفعلوا ذلك ستصيبكم من الله قارعة. شوف حكمة النبي ملأ قلوب زعمائه لو كان قوبلوا بالحمق ما فشرتوا يا كلاب نكسر رأسكم نفعل هذا حمق ابني. عظمة الرجل يغلب عداوة عدوه ما يحاول يغلب عدوه اذا بده يغلب عدوه عدوك بيقاوم اما اذا بتغلب عداوته ما بيقاوم بيسلم فأنو احسن. النبي قال أمرت بمداراة الرجال كما أمرت بإقامة الفرائض. فلم يسمع القوم كلامه وما رغبهم فيه من الصلح فانصرف هو وقبيلته ورجعوا إلى الطائف أي انهدت عضاضة من عضاية قريش بالحكمة والعقل النبوي حاجة كلها. هلأ راح يروح سفير تاني بعد سفارة مين؟ اول واحد كان سفير بديل ابن ورقاء وهي التالي مين؟ هلا جايكم الثالث اسمه الحليس ابن علقمة. فإن احنا شو بتفيدنا ابني؟ بتفيدنا في حياتنا الشخصية في حياتنا الاجتماعية أن نتخلق بأخلاق النبي مع أعدائنا. إذا بدنا نعمل معركة نتفادى المعركة بأي ثمن، تكون معركة حوار ومعركة إقناع ومعركة إظهار الحقائق، ما معركة مناطحة مثل التيوس أو ترفيس مثل الحمير أو عض مثل الكلاب. أي شأن الحيوانات، كل حيوان بيحسن يقابل بالأذى، أما الإنسان العاقل يقابل الأمور بالمنطق بالحكمة بالحلم بمكارم الأخلاق. فأولى بذلك وأقرأ للمنسوبين للعلم وللدين في قضاياهم الصغيرة والكبيرة والخاصة والعامة، أنا أقرب إلى النجاح وأبعد عن الفشل. العنف والقسوة والغلظة والحماقة والجهل والجهالة، لما الحكمة والرأي والأخلاق والتواضع والحقائق. هذا ابني، هذا درس بيتعلق بالوضوء بالجسم، هذا درس بيتعلق وين؟ بالمخ. فتعلمت اسلام المخ، اسلام العقل، اسلام الحكمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.